الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي الأذكار التي تقرأ على الأطفال من أجل التحصين لهم؟ الحمد لله رب العالمين. إذا تحصن الوالدان وتحصن البيت فإنه يتحصن التابع وهم الأطفال بإذن الله عز وجل. فأول طريق لطرق لتحصين الأطفال أن يتحصن والداهم بالأذكار الشرعية، وأن يحصنوا بيتهم كذلك بالأذكار الشرعية، فإن هذا يتضمن تحصين التابعين وهم الأطفال ذكورا كانوا أو إناثا. فأول ما أوصي به السائل أن يحصن نفسه فيتحصن بتحصنه أطفاله بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني أن يحصنهم بالمعوذتين، أن يقرأ وهم يسمعون سورة الفلق وسورة الناس، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأهما من باب تعويذ الحسن والحسين. الأمر الثالث أن يعوذهم بقوله: أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بمثل ذلك. الطريق الرابع أن نلقنهم هذه الأذكار تلقينا إذا كانوا يعقلون معناها، فنعلمهم هذه الألفاظ ونحفظهم ونجعل الجوائز القيم على من حفظ شيئا من هذه الأذكار حتى تتعودها ألسنتهم وتتشرب معانيها قلوبهم، فيقومونهم بإذن الله عز وجل بتحصين أنفسهم وأهليهم فيما بعد إذا كبروا وتزوجوا. فأحسن شيء في ذلك أن نعلمهم وأن نعودهم على هذه الأذكار وعلى قولها، على أذكار الصباح وعلى أذكار المساء، وإن لم يحتملوها جميعا فلا أقل من أن نعودهم على ذكر واحد من أذكار الصباح وذكر واحد من أذكار المساء وهكذا، ونزيدهم ما بين فترة وأخرى ذكرا آخر، ونعودهم على أذكار النوم فنلقنهم إياها ونحفظهم إياها ونشجعهم ونعطيهم الجوائز على حفظها حتى يتولوا تحصين أنفسهم بأنفسهم مع تحصيننا لهم، فيجتمع لهم الحصنان، فلا يستطيع الشيطان بأذاه ووسوسته أن ينفذ لا لنا ولا لبيوتنا ولا لهم بإذنه تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم.